بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأيدهم بالمعجزات الناقضات للعادات. الله تعالى خص الأنبياء بالمعجزات، وهي أمور خارقات للعادات، أمر خارق للعادة. تفسيرها المعجزة أن الله يظهر أمرا بخلاف العادة على يد إنسان يدعي النبوة، ويكون هذا صالحا للتحدي. المنكرون إذا تحدوه يقدر بهذا أن يتحدى هؤلاء، يصلح ويعجزهم. هؤلاء المنكرون يعجزون عن معارضة هذا النبي، يعني الإتيان بمثل ما أتى به. وتأييد الله للأنبياء بالمعجزة يقع موقع كأن الله يقول: صدق عبدي فيما يبلغه عني. وهذا ليس سحرا، لأن السحر يعارض بالمثل، وقد يستعين بعضهم بالشياطين ويتعاطون السحر، لكن النبي تظهر على يديه معجزة. المعجزة لا تعارض بالمثل، وليست الكرامات التي تظهر على يد الأولياء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. لا تسمى معجزة بالنسبة لهذا الولي. وكذلك ليس الاستدراج، وهو كما يظهر على يد الأعور الدجال، هذا الذي حين يظهر يدعي الألوهية والعياذ بالله، وهو كذاب. الله تعالى ليس كمثله شيء، وليس إنسانا. فإذا نؤمن بالمعجزات، وهي خارقة للعادة، تدل على صدق النبيين صلى الله عليهم وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.